تخيل لو جالك منحة في أكبر جامعات العالم في التخصص اللي أنت بتشتغل فيه، والمنحة دي قبل ما أنت تروح وتبدأ الدراسة فيها بعتولك سي دي أو دي في دي في فيلم تسجيلي عن عظماء هذه الجامعة من يوم ما الجامعة اتفتحت لحد النهاردة، فيها سيرة كل واحد من الأوائل والمتفوقين في كل سنة من السنين اللي الجامعة دي كانت بتتقدم فيها للأمام لحد ما وصلت إنها أعلى جامعة في العالم. تخيل انبهارك بالناس الأوائل دي هتبقى عاملة إزاي؟ والله المثل الأعلى ده حلم مع الرسل والأنبياء. الرسل هم أفضل البشرية على الإطلاق، هم أعلى ناس وصلوا إلى الله عز وجل في جامعة الإسلام. الناس دي هي أكتر ناس بذلت وضحت وآثرت الله عز وجل على نفسها ومالها وولدها حتى وصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة، فاصطفاهم الله عز وجل ليكونوا رسل الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم إن احنا نهتم بسيرة هؤلاء الأنبياء والرسل كما يهتم أهل الدنيا بسيرة المتفوقين من أهل الدنيا في مجالاتهم، لنتعلم منهم كيف نصل إلى الله عز وجل. الإيمان بالرسل بيعلمنا عدة أشياء، أولها التكامل في حياة المسلم. لن تجد نبيا إلا وهو عابد قائم داعية يأكل من عمل يده، قدوة في بيته، قدوة مع زوجاته، قدوة مع أبنائه، قدوة في كل شيء. وهذا تجلى أعظم يكون في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالأنبياء قدوة في جميع شعب الإيمان، الأنبياء هم قدوة في كل مجالات الحياة، وكان على رأس ذلك الدعوة إلى الله والبلاغ. فأشرف ما تكون فيه من العبادة أن تكون داعيا إلى الله، مبلغ عن الله، وقدوة في جميع شعب الإيمان. وده اللي احنا عايزين نخرج منه في رمضان الإيمان.